بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كان الكلام حول تلك المعركة بين الإنسان والشيطان، و حوار الشيطان مع أتباعه وأوليائه أن يدخلوا على الإنسي من كل ثغر من ثغوره. وتكلم الشيطان عن ثغر العين، يقول: فصل. ثم امنعوا ثغر الأذن والكلام، يعني كأن الشيطان يتكلم، يكلم أولياءه وحزبه وجنده. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه. وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مسجا، وألقوا الكلمة، فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره. وطبعا كما قال ان لها ايه حلاوه وخفه على النفس. ومش لازم يبقى الكلام الباطل، يعني الاذهان تروح للاغاني، ولا لا، ده في حاجات اكبر من كده، زي الغيبه اللي هي عادي بتحصل في مجالسنا عادي. انا بتكلم عن الناس اللي المفروض انها متدينه، فتلاقي الغيبة هي فاكهة المجلس، أو زي النميمة، أو زي الكذب، أو زي الفحش من القول، كل هذا كلام باطل. فتلاقي الإنسان ممكن يلتذ بسماع الغيبة إذا كانت على هواه، أو واحد مثلا هو منافس ليه أو قرين ليه، فلما يجي كلام وحش عنه يتبسط، مع انها كبيره من الكبائر واستماعها كبيره. قال: واياكم ان يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، او كلام النصحاء، فان غلبتم على ذلك. يعني المقام الاول للشيطان ان ما يدخلش اصلا لا كلام ربنا ولا كلام النبي ولا كلام السلف. فان غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء، فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه. زي ما نيجي نقول السلف كانوا بيعملوا ويسووا، طول ما دول السلف بقى، احنا فين والسلف فين؟ أو ده كلام أساطير، أو كلام لا يثبت، أو تردوا بس بشيء من العرض، زي الـ يعني بعضهم يفعل ذلك، وللأسف بعض من يتصدر للدعوة. يعني تلاقي مثلا يرد آثار جاءت بأن فلان كان بيختم مرتين في اليوم، الشافعية مثلا في رمضان له ختمتان في غير الصلاة في اليوم الواحد، فربما رد ذلك باستحالته، أو بأن هذا ضرب من الخيال ومحال، وإزاي يقدر وإزاي يعمل. أهو ده، هذا من ذاك بقى. قال: يبقى أول حاجة لو قدر الشيطان أنه ما يدخلش شيء من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام النصحاء، فبها ونعمت. طب لو دخل، لا، أنت لسه هتقعد تفكر وتتدبر وتفهم وكده، لا، على طول يدخل ضده عليك من الكلام الباطل والألحان، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به، ونحو ذلك. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس. نيجي نذكر آثار عن العبادة، تقوم تقول العلم، نقوم نيجي نذكر لك آثار عن العلماء وإزاي كانوا بيقضوا وقتهم، تقوم تقول المهم الدعوة، نيجي نذكر لك اثار ازاي الناس كانت بتبذل نفسها في الدعوه. المهم في الاخر تلاقي نفسك ايه، باطله وعاطله وفي غفلتها، والايام بتمر يوم ورا يوم وما فيش حاجه بتحصل. قال وان الاشتغال ينبغي ان يكون اهم بما هو اعلى عند الناس واعز عليهم واغرب عندهم. وزبونه مثلا ولا ايه مش عارف، القابلون له اكثر. واما الحق فهو مهجور، وقابله معرض نفسه للعداوة، والرائج بين الناس اولى بالايثار ونحو ذلك. فتلاقيه يبتدي يغرب، لانه لما يجي بيقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكر الامور المشهورة، فتلاقي ما فيش اقبال، خصوصا بعد هذه البلية التي ابتلينا بها مواقع التواصل بما عليها بقى من اللايك والشير والمدح والتعليقات. فلما يلاقي نفسه ايه، بضاعته ما هياش رايجه، مع ان هو بيقول الحق، يقوم يغرب. وده جاء فيه حديث، هذا الكلام جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان بعضهم يتكلموا بالقران، فلما ما يلاقيش فيه يعني قبول لكلامه او اقبال على كلامه يبتدي يغرب. ماشي، لو ممكن حد يجيب لفظ الحديث ويحطه يبقى جزاكم الله خيرا. قال وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس. إزاي بقى يغرب يا جماعة؟ لأن دي بلية احنا واقعين فيها للأسف. يبتدي يروح يدور على الأقوال المهجورة للفقهاء أو للعلماء ويبعثها من مرقدها من جديد. ليه؟ علشان يبقى بيقول حاجة جديدة يقبل الناس عليها، أو يبتدي يشوف الترند بتاع النهاردة إيه ويروح يطوع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الترند، مش العكس، مش ينظر في أقوال في قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف حكم الترند ده إيه. لا، ده العكس، ده هو شايف إن الرايجة دلوقتي كذا يقوم يطوع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبرضه ليس لأحد الناس ان هم اللي يروحوا يشوفوا كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويستخرجوا منه الأحكام ويسقطوها على المسائل الواقعة. لا، ده ليس لأحد الناس، بل هذا يكون للعلماء. طيب، قال فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول. ركزوا يا جماعة، هنبتدي نقلب المعروف منكر والمنكر معروف دلوقتي. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول. مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ تلاقي الناس بتوع الحريات وبتوع العلمانية والليبرالية وهذه المذاهب الضالة، لما نيجي نقول لهم حد يتكلم في حلال وحرام وهو نوع من الحسبة وهو نوع من الأمر والنهي طبعا بلا شك، وهو سبب لخيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلما يجي حد يطلع يقول ده يقوموا يسكتوا بإيه بقى؟ شوفوا بقى القوالب، وهو ده الإرهاب الحقيقي. إن يرهبك إنك تتكلم بما أمرك به ربك سبحانه وتعالى. يقوم يقول إيه؟ أنت ملك ومال الناس، ما تخليك في نفسك، ما كل واحد حر، أنت مين نصبك على هذا؟ وما فيش حد رقيب على حد، وهذا الكلام خلاص. فيخرجونه مخرج كثرة الفضول. يبقى أنت إنسان عندك فضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق. يبقى اللي بقى التعرض للبلاء ده ممكن يبقى ايه، واحد متدين بقى اللي يقولها، ان ايه يا عم اقعد ساكت انت، بدل ما ايه ما تتأذي، وبدل ما يجرى لك حاجات ما تستحملهاش وكده، وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون اتباع السنة. وزي كده اللي حصل مع أصحاب السبت أصحاب السبت ثلاث فرق، فرقة وقعت في المحظور، وفرقة نهت، وفرقة كانت سكتت قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، فكانوا سكتت ما لا نهت، هي صحيح بتنكر بقلبها يعني هم شايفين دول على باطل لكن ما تكلموش، بل بالعكس قالوا الفرقة الثالثة انتوا ليه بتعظوهم سيبوه خلاص يعني إلى آخره، بقى لما ربنا ذكر مآل الفرق ذكر مآل فرقتين وسكت عن الثالثة خلاص، فرقة اللي هي مسخها الله القردة، وفرقة نجاها الله عز وجل اللي هم كانوا ينهون عن الإيه عن السوء، والفرقة الثالثة سكت الله عنها، واختلف بقى العلماء فيها، قال منهم من قال سكتوا فسكت الله عنهم يعني ما قالها ما ربنا ما قالش، وبعضهم قال انه اهلكهم ومسخهم مع من مسخ لانهم لم ينهوا، بعضهم قال بل نجوا لانهم انكروا بقلوبهم، يعني اختلف فيهم اهل العلم على اقوال ثلاثة. قال ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف، يعني مسائل اللي بيدرس عقيدة عارفها بقى، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم، يعني دعكم من هذا الكلام الآن، طبعا اللي بيدرس عقيدة فهمه، واللي ما بيدرس عقيدة بهذا العمق يعني فلم يفوته شيء، يعني المهم الإنسان يبقى عارف عقيدة السلف وخلاص. وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به، والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. واضح الكلام. فصل. ثم يقول قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه. لعل مقصوده بقبالة الملك يعني هو الذي يعني ايه يواجه به الملك، ويعني يعني لو كان الضبط صح يعني فقبالة الملك يعني جاء حديث ان الملك يعني يدنو ممن يقرأ القرآن حتى يضع فمه على فم القارئ فلا يخرج من فم القارئ شيء إلا دخل جوف الملك، فلعل هذا المقصود الله أعلم. قال هو قبالة الملك فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده أو التكلم بالعلم النافع. هنا يا جماعة أجر عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، أو ما لا يضره ولا ينفعه اللي هو يضيع به الأوقات، وهو على التحقيق يضر، لأنك لو يعني لو كان عندك وقت تحصل فيه نفعا فضيعت هذا الوقت لا في نفع ولا في ضر، فهو ضرر. يعني إذا أنعمت نظرك قليلا علمت أنك قد أضررت بنفسك. طيب، قال: ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم، والثاني السكوت عن الحق. يبقى اللسان يا جماعة في مشكلتين، التكلم مشكلة والسكوت مشكلة. يبقى التكلم بما ينبغي السكوت عنه مشكلة، والسكوت في وقت ينبغي التكلم فيه مشكلة برضه. فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ لكم ناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بنو آدم. أهلك منه بني آدم، يعني أهلك أنا، يعني الشيطان يتكلم عن نفسي. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار. فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. ومشكلة هذا الثغر يا جماعة أن حركته سهلة، حركة اللسان سهلة، فدي مشكلة كبيرة. لأن طالما حركته سهلة يعني ما بتحتاجش كلفة ولا مشقة. فلو عودت هذه المضغة التي هي اللسان أن تتكلم بالباطل، هتلاقيها ممكن 24 ساعة، يعني إلا في وقت النوم فقط. وهي دي مشكلته ودي خطرته. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. يا خبر، واضح الكلام طبعا صح؟ ودائما يا جماعة اسقطوا هذا الكلام على واقعنا. يعني احنا الآن ما ينفعش نتكلم الكلام بتاع السلف ده وما نقعدش كل شوية نذكركم بالحاجة اللي بلع أوقات الناس، الفيسبوك وغيره. يعني ما ينفعش، لأن هي دي خلاص، هذه صارت حياة الناس. احنا حياتنا دلوقتي ما بقتش الكتاب والقرطاس والورقة والقلم والمخاطبات والمراسلات، ما بقتش دي حياتنا. احنا حياتنا بقت الواتساب، وبقت اليوتيوب، وبقت التيك توك، وبقت الفيسبوك. خلاص حياتنا أقصد حياة معظم الناس، وإلا فطبعا الحمد لله هناك ثلة من أهل التدين والصلاح هجروا هذه الأمور أو اقتصروا فيها على ما ينفعهم. لكن الكلام الخطاب يعني للغالب. فالآن بقت بلية. جزاكم الله خيرا عبد الرحمن، كنت لسه أقول الكلام ده. إن إيه هو بيقول لك واحد يقعد بيكلم الشياطين، واحد يقعد على لسان ده يخليه يتكلم بالباطل، والتاني يقعد على لسان التاني يستحسن. النهارده بقى ايه؟ يعمل لايك، بقى يعمل السمايل فيس، الهش اللي بيضحك، بقى يشير، بقى وفي الاخر تيجي تبص تلاقيه شتيمه وقله ادب في لعيب كوره، في رئيس نادي، في غيره. يعني انا مش عاوز ايه اتكلم. طب ده كلام حق؟ يعني هذا كلام يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة؟ سواء ضحكت عليه أو علقت عليه، والتعليق بيزود فرص أنه يتشاف. حتى لو علقت فالتعليق بيزود فرص أنه المنشور ده يتشاف، أو أنت اللي عملت له شير، ده هيكون في ميزان حسناتك يعني يوم القيامة. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها. أنا أحفظها بطرقه كلها، أنا حافظ كده الحديث يعني. فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير. فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ الشيطان يعدكم الفقر. يعني ربنا هو بينبهنا، الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم الفضل. ما هو الفقر مقابل الفضل، ماشي؟ والمغفرة من الله مقابلها الأمر بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فهمتوا؟ فالشيطان يعد الفقر، والشيطان لا يملك شيئا أصلا كي يعد، لكن هو بيعمل كده وللأسف بنصدقه. يعني الشيطان بيجي يوسوس لك ويقول لك أنت محتاج وأنت مش عارف، وربنا سبحانه وتعالى أخبرك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقول سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فده وعد ربنا، أنفق أنفق عليك، ووعد الشيطان الفقر. هتسمع كلام مين؟ قال أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه وقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. واقعدوا له بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة مشقة مثلا يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفتها. ثم اقعدوا على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم. خلاص، ومش لازم تبقى فتنة المرأة في فتنة الشهوة يعني، لا، المرأة ممكن تكون فتنتها في الشهوة، دي أعظم فتن النساء طبعا، لكن ممكن تبقى فتنة المرأة في إنها لا تعين زوجها على التعفف. التعفف مش التعفف يعني برضو من حيث الشهوة، لا، إنها تثقل كاهل مثلا زوجها بالطلبات فيبتدي يبقى أحوال بقى أو دركات. إما إنه يبقى ليل نهار بيسعى على مطالب البيت فما فيش وقت لا لعبادة ولا لطلب علم ولا الدعوة، ولعله كان ممن يعني إيه ممن على الطريق، سواء طريق طلب العلم أو حفظ المصحف أو الدعوة إلى الله أو كذا، فيتجوز واحدة يبتلى بامرأة تثقل كاهله وعاوزة ده وعاوزة ده وعاوزة ده. والنساء لهم طرق كده تخلي الراجل يعني لا يعني وإلا تظهروا فيه مظهر اللي مش واخد باله من بيته واللي مش عارف ينفق واللي مش عارف يسوي واللي مش عارف يعمل. ف ده واحد كده يبقى ايه، خلاص نسي الدين ونسي الدعوة ونسي الآخرة وشغال شغلانتين وثلاثة علشان يوفر طلبات مراته. دي فتنة. درك أسوأ، إنه يبتدي يخرج إلى الحرام كمان، مش بس يعني بيحاول يجيب القرش بالحلال، ودي حاجة وحشة خلي بالكو، يعني إنه يحاول، أقصد إنه يحاول يجيب القرش بالحلال ويبقى همه إنه يستزيد من الأموال لإرضاء رغبات وشهوات ما هياش لا هي من الأساسيات الحياة ولا ضروريات الحياة ولا حتى حاجيات الحياة، مش لازم الضروريات، كلها أمور تحسينية يمكن الاستغناء عنها. لا، ده كمان يمد يده للحرام، يبتدي يقترض قروض ربوية، يبتدي يرتشي، يختلس. ليه؟ عشان مراته. فدي فتنة. خلاص، من فتن النساء ان هي تبقى واحدة تشيل ايديها خالص من تربية الاولاد ومن الاهتمام بالاولاد، فيطلع الاولاد مش متربيين، او يبتدي الراجل يشيل هم التربية اللي هي المفروض تبقى شايلة همها بشكل اكبر، بالذات في العصر اللي احنا عايشينه، لان الرجال في هذا العصر يعني الاعمال منهكة والاوقات ما فيهاش بركة، فاذا هو زي ما قلنا شغال بره البيت فالمفروض هي تبقى شغالة جوه البيت، فلا تهمل الاولاد. ويا جماعة انا بتكلم عن ممكن نساء متدينات، انا ما انا عارف ان الدرس ده ما بيسمعوش غير ناس عندهم قدر من الدين، اللي صحيوا وصلوا الفجر وقاعدين بعد الفجر عشان يسمعوا كلمة تنفعهم في اخرتهم. فانا مركز ان انا بكلم مين وبكلم انهي طائفة، هذه الافات فينا نحن، انا مش بكلم الافات دي مش موجودة فينا، دي موجودة في غيرنا، لا دي فينا احنا. خلاص، وكم من النساء دلوقتي خلاص الموبايل في ايديها ليل نهار ومشغولة بالجروبس بتاعتها ومش عارف ايه، يعني بتعطي بيتها فضل وقتها. فتنة، يبقى دي فتنة تانية اهو. يعني اما نيجي نقول فتن النساء، الاذان بتنصرف للشهوة، ودي فتنة عظيمة واعظم الفتن، نعم، لكن مش بس دي فتنة النساء. طيب، وابن رجب الحنبلي كان ليه كده قول انا يعني بحبه جدا، لما يعني قال ان ايه، والمرأة تطلب مش عارف ايه، ولا والورع يمنعه من ذلك، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المرأة تطلب والعيال تزن والورع يمنع الرجل من انه يمد ايده، والرجل بحق يبقى بيتألم لما يشوف انه حاجة محتاجها مراته او حاجة محتاجها الولد وهو مش قادر يجيبها. فهنا فعلا فعلا يعني هذا اللفظ، يعني سبحان من وفق ابن رجب انه يذكر هذا الكلام، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حقيقة. فالمرأة، يعني الخطاب بقى للنساء الآن اللي بيسمعوا الدرس أو اللي هيسمعوا الدرس بعدين، تبقى ذكية في هذه الأبواب مع الزوج، خلاص، وتبقى عارفة ومركزة إحنا اتخلقنا ليه وموجودين ليه في هذا الكون، وليه بنقيم بيت، وليه اتجوزنا، وإيه الغاية من إقامة البيت، فيبقوا عون البعض على الآخرة، مش يكسروا في بعض في دين بعض، يبقى هو بيكسر في دين المرأة وهي بتكسر في دين الرجل، فدينه يقل ودينها يقل، وشوية شوية البيوت تخرب، وربما بيوت صارت ما لا يركع لله عز وجل فيها ركعة. أحسنت عبد الرحمن، ده كلام ابن رجب أهو. إخواني، الطبع إلى التوسع في الدنيا يحن، والولد يطلب ما يشتهي، والزوجة تطلب سعة النفقة، والورع يمنع من التوسع، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال: ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين، فامنعوها ان تبطش بما يضركم او تمشي او ان تمشي فيه، واعلموا ان اكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فاعينوها واستعينوا بها، وامدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها، فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وأطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس، فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له: ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وينقضي، وإنما هو حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن حرب دائم. كأن هذا الكلام ده يا جماعة حلنا. الإنسان اللي لما يبتدي بقى يروح في الشهوات في السكة دي فيلاقي الدنيا إيه، انسجمت القلب مع النفس مع الشيطان، التلاتة حلوين مع بعض، فما فيش حرب دايرة، فجميل تلاقيه مرتاح كده. الأول كان في حرب وكان في مجاهدة. واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه. والثاني جند الشهوات فزينوها في قلوبهم من الغفلة، طبعا السكرول على الفيسبوك تلاقي نفسك ساعتين وثلاثة وخمسة وعشرة في اليوم، وأنا فاهم أنا بقول إيه، هو في ناس توصل للرقم ده 10 ساعات في اليوم متقطعة قاعدة على الفيسبوك، لو ما كانتش دي الغفلة ففين الغفلة؟ فين يا جماعة؟ يعني لو ده ما كانش ده الغفلة، بغض النظر بقى انت راجل شيخ، انت واحدة محفظة قرآن، انت يعني ايا كنت انت ايه، انما بتقضي الوقت ده كله على موقع زي الفيسبوك ولا موقع زي التيك توك ولا، انا ما اتكلمش على الحرام يا جماعة، ما اتكلمش انك بتعمل حاجة حرام دلوقتي، الحرام معروف انه حرام، لا انا بتكلم انك ما قضيه بتسكرول في التفاهات والحاجات اللي لن تعود عليك بنفع لا في دنيا ولا في اخر، هي دي الغفلة. يبقى ده اول جند الشيطان هو بيتكلم بيقول لن تغلبوا مع هذا الجند. الجند الثاني جند الشهوات فزينوها في قلوبهم وحسنوها في اعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين، فليس لكم في بني ادم ابلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة وقرنوا بين الغافلين. يلا جمعوهم في جروب، جمعوهم على صفحة، اقرنوا بين الغافلين، ثم استعينوا بهما على الذاكر. ولا يغلب واحد خمسة، فإذا كانوا بقى ملايين يدخل الذاكر العابد طالب العلم على الفيسبوك أولا بنية إنه يدعو بتاع شوية يبقى زيه زيهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة، فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة، وشيطان الذاكر معهم. يعني اتنين غافلين معهم اتنين شياطين أربعة، وشيطان الذاكر معهم خمسة على واحد. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. ماشي نقف هنا، الموضوع مطول، نقف على قوله وبالجملة فأعدوا له. الواحد لما بينزل برنامج يتتبع الوقت اللي بيصرف على اللي يعني اللي بيقعد على الموبايل يعني بيتصدم فبيشيل البرنامج. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنعرف قيمة كل لحظة بقى بس في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.